وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يطهروا أنفسهم وأن يسعوا في تزكيتها وتصفيتها والجهاد في محاربة هذه النفس التي بين جنبي الإنسان. قال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، وإن مجاهدة النفس في ضبط اللسان وكفه عن الموبقات المتعلقة به لما لها من الآثار الوخيمة المدمرة للفرد نفسه ولكل صلة تربطه بغيره من قريب أو رحم أو أخ مسلم، وما لها من عواقب لا يستطيع أن يعتذر منها ولا أن يحتويها ولا أن يرقعها، فيعجز بعد ذلك أن يلم ما تفرق وما اتسع على الراقع رقعه، لأن الكلمة إذا خرجت من اللسان لا ترجع، وقد تفسد طولا وعرضا، وإن اعتذر منها لا يستطيع أن يعتذر عن آثارها. لهذا أيها المؤمنون، كانت السنة في الجهاد أن يبدأ الإنسان بالعدو الأقرب فالأقرب، وأقرب عدو لبني آدم هو هذه النفس الأمارة بالسوء، والتي توجه اللسان إلى الأذى وتؤازره على المعاصي. فالأولى بالإنسان أن يبدأ بهذه النفس التي تجر عليه كل سوء وتكون سبباً في خاتمة لا ترضي الصديق وقد لا ترضي حتى العدو. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري فيما رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في السلسلة: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وجاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. أما الحديث الأول فيقول: أفضل الجهاد، أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك، وكلاهما عدو، لأن الهوى يفتح المجال ويدعوك للاستمتاع ويرغبك للتلذذ بالأذى وبالمعاصي، ويفتح الأبواب للسان ويزيل الحواجز والموانع ويعبد له الطريق في أن يخوض فيما لا يعنيه ويخوض في أعراض الناس ويذكر بلسانه الواقع وغير الواقع فيتجاوز مستوى الحق إلى البهتان والكذب على الناس، لأن للسان خيال يمده به الهوى، للسان خيال يمده به الهوى، لأن الهوى خياله واسع، فأنت الذي تجمع المعلومة إلى المعلومة ثم تشرح وتوسع وتمدد وتمطط وتبني على كلمة جملة، تبني على معلومة قصصا، وتتهم فيها الناس وتبهت فيها خلق الله عز وجل، وتجول وتصول وكأنك الفارس المغوار، ولكن أين وكيف؟ إنما هي أعراض الناس. نسأل الله السلامة والعافية. لذا أيها الإخوة في الله، المجاهد الحقيقي هو الذي يبدأ بنفسه، كما قال ابن أبي حازم عليه رحمة الله فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. قاتل هواك، هذا الهوى، هذه النفس التي تدفع وتقيد صاحبها وتجره وتدفعه وتوجهه إلى ما لا يعود عليه بخير، لا في المآل ولا في الحاضر، والعاقبة تكون أنكى وأسوأ. فهذه العاقبة التي يجرها عليك هذا اللسان الذي تؤيده النفس ويؤيده ويؤازره الهوى، جاهد نفسك أن تمسكه، ولا تستطيع، لأن الاستقامة صعبة. أن تقوم لسانك وتهذبه من الصعب بمكان، ولكن قلل من مخاطر العواقب، قلل من الآثار، وقلل من أسباب هذه الآثار وهذه العواقب. فإذا كنت تتكلم ساعات طويلة في اليوم الواحد فيما لا يعنيك، لا أقول في المباحات بل في المحرمات، لأننا بكينا زمانا، يعني على كما قال بعضهم بكينا زمانا على الإيمان واليوم نبكي على الإسلام. نحن نبكي على المباحات، اليوم نبكي على المحرمات، لأن واقع الناس شغلهم الشاغل، فراغهم الواسع إنما ملأوه بالمحرمات. لذلك نحاول أن نقلل بهذه النصيحة أنفسنا وإخواننا، أن نقلل من حجم هذه المخاطر، من حجم هذا الشر الذي بين المسلمين. لذا أيها الإخوة المباركين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا وأن يعطينا الجهد وأن يبصرنا، يعطينا الإرادة التي والعزم الذي يحملنا على كف اللسان، لأن النفوس قابلة لأن تقوم، الطبائع البشرية قابلة للترويض، قابلة للإصلاح، قابلة للتقويم كما ذكرنا. ولذلك جاءت الشرائع آمرة بالفضائل، ناهية محذرة من الرذائل، وخاصة هذه النفس التي لا تنضبط إلا بشدة صاحبها وبعزمه وهمته العالية، وخاصة اللسان في هذه النفس، في هذا الجسم، هذا اللسان الذي هو الذي يجر الأركان ويجر الأبدان إلى النار ويجرها إلى العذاب واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث عند الترمذي وغيره، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم قالت الجوارح للسان اتق الله فينا، أو كفرت الجوارح كلها اللسان فقالت اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، نحن بك. هذه الجوارح من الأيدي والأعين والأرجل والأسماع، البدن إنما هو هذه الجوارح، هذه الكلية. فتقول وتشكو وتخضع وتذل للسان وتشكوه، تقول اتق الله فينا كل يوم، يصبح ابن آدم إلا والجوارح تقول هكذا. وهذا غيب، لأن هذه الجوارح تتكلم فعلا يوم القيامة وتنطق وينطقها الله عز وجل، فتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهي اليوم تحذرك وتقول لك وتنبهك اتق الله فينا، خاف ربي فينا، نحن بك. فالبدن مربوط بلسانه، والإنسان مربوط وموقوف على منطقه، على ما يقول، على ما ينطق به. فهذا الجسد الطويل العريض ذو الوزن الثقيل، اللسان هذا هو الذي يأخذه، هو الذي يحمله، هو الذي يدفعه. ولهذا اتق الله فينا أيها اللسان، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت وانحرفت انحرفنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي بكر، والحديث عند البيهقي في الشعب وهو صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان، ضرب اللسان وحدته، وحدته، أو يشكو ضرب اللسان وعلى حدته. فالمقصود ضرب هو الفحش والكلام البذيء، وحدة اللسان، حدة اللسان. بعض الناس عندهم ألسنتهم حادة حتى في النصيحة، حتى في التعامل، لا يعرف كيف يتكلم، لا يعرف كيف يسوق الكلمات، يطعن. فنصيحته وصراحته قاتلة. ولهذا الجسد، ما من شيء من الجسد إلا ويشكو اللسان من هذه الحدة ومن هذا الفحش. وهذا المقصود، أن الإنسان يراعي لسانه حتى في قول كلمة الحق، فللحق آداب، فللحق آداب في التبليغ وفي الدعوة وفي إيصال المعلومة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك آداب. إلا ويشكو، لهذا سلفنا عليهم رحمة الله كانوا يسعون إلى تهذيب نفوسهم وتزكية قلوبهم وضبط ألسنتهم، ويجاهدون في ذلك السنين الطوال، وهم يعملون على هذا، على علو قدمهم ورفعة مرتبتهم، وما أتاهم الله من علم الوحي كتابا وسنة، ومع ذلك يشكون أنفسهم فيذكرون كلمات ويسجلون على صفحات السير والتراجم عبارات. فنقول أين نحن من هؤلاء الذين وعوا الأمر وتبصروا العيب، ومع ذلك لا يستطيعون ضبط أنفسهم، فكيف بالناس الذين لم يعلموا شيئا من دين الله عز وجل، لا يعني من باب البشارة ولا من باب النظارة، لا يعرفون أنهم يقبلون على رب يحاسبهم، وخاصة فيما تعلق بالمظالم وحقوق الناس وأعراضهم ودمائهم وأموالهم. لذلك يقول بعضهم، وهو عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي، قال: عالجت لساني 40 سنة عالجت لساني 40 سنة، أي جاهدت نفسي في اللسان 40 سنة. قال: وقلما قدرت منه على شيء. وهكذا وينفلت اللسان، هذه مجاهدة 40 سنة، وتجد اللسان أحيانا يفلت لا تستطيع أن تضبطه. وكان عليه رحمة الله كما جاء في الحلية، كان لا يترك أحدا أو لا يترك أن يغتاب أحد في مجلسه، ما يترك حتى واحد يتكلم في المجلس نتاعه، في مجلسه لا يتكلم أحد على أحد. انظر وين وصلوا المرتبة نتاعهم في التربية، أنه لا يذكر أحد في مجلسه. وكان يقول عليه رحمة الله: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. تذكروا ربي سبحانه وتعالى نعاونكم، تذكروا الناس تركناكم، فصل ما بيننا وبينكم. فيتركون هذه المجالس التي يذكر فيها الناس، يذكر فيها الناس. هذه مجاهدة، هذا نوع من المجاهدة للنفس، مجاهدة لضبط اللسان. نسأل الله أن يعيننا، نسأل الله أن يعيننا. وكان ابن وهب من المالكية كما جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض وفي السير للذهبي أنه كان يقول: نذرت، يعني نذر، أنني كلما تكلمت في أحد صمت يوما، كلما نهضر في واحد نصوم نهار. قال: فكنت أصوم وأتكلم فأجهدني الصيام. هذا علماء واللسان ينفلت، ولكن يذمون أنفسهم ويفضحونها كما تسمعون، تأديبا لها، لأنهم في مستوى التهذيب وفي مستوى التزكية. ليس كأحدنا إذا تكلم فإذا قيل له تكلمت، أبدا لم أتكلم، ويجد يكذب غيبة وكذب. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك تكلمت، طلب منك السماح، غلط في حقك. هكذا كان السلف مستواهم عالي، يربون أنفسهم، يقول لك تكلمت. فكان يصوم ويتكلم. قال: فلما رأيت أن الصيام قد أجهدني نويت أن كلما تكلمت أخرجت درهما، كل ما نهضر في واحد نتصدق نخرج درهم. قال: فحبي للدراهم حملني على ترك الغيبة. رأيتم لما تولي القضية مادية يولي الإنسان بعد ذلك ينحصر في زاويته ولا يستطيع أن يتكلم، لأن الجيب صعيب، الجيب صعيب لما تولي تخرج الغيبة دراهم. فتصور إن أخرجتها يوم القيامة حسنات، فتصور إن أخرجتها يوم القيامة حسنات. ولهذا كان يقول محمد بن واسع لمالك بن دينار عليهم جميعا رحمة الله، قال: يا أبا يحيى، إن حفظ اللسان على الناس أشد من حفظ الدراهم، أو قال: حفظ الدراهم على الناس أشد من حفظ اللسان. بمعنى أن الدراهم تجعلك ماذا؟ تحفظ لسانك. فالناس أحيانا يحفظون دراهمهم ولا يحفظون ألسنتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نظن بالكلمات. كان الربيع بن خثيم عليه رحمة الله كما جاء في السير، الربيع بن خثيم الذي قال فيه ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. وكان إذا رآه يقول: وبشر المخبتين. قال بعض الناس: ما سمعته يوما يقول كلمة تعاب، ما سمعته يقول كلمة تعاب. وكان إذا أصبح يقول: بسم الله، هذه صفحة جديدة، ابدأ أيها الملك تكتب. يقول للملك، للملكين اللذين أو اللذان يكتبان ما يفعله الإنسان وما يقوله وما يشترحه بليله ونهاره. يقول: بسم الله، ابدأ أيها الملك تكتب. فيحصي الكلمات ويحصي الخطوات ويحصي الأفعال، ويقول لبعض الناس: لو شئتم لكتبت لكم ما قلت اليوم وما فعلت. حساب، حساب، حساب، هذه محاسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن مجال الآفات، مجال الآفات التي تتعلق باللسان كثيرة جدا، إلا أن ما يميز اللسان في كل هذه الآفات والمجالات إنما هي الغيبة. ولسنا بصدد ذكر النصوص التي تنهى عن الغيبة ويعني حجمها وخطرها وعظمتها في ديننا، فالناس يعلمون هذا، حتى عوام الناس، حتى العجائز في البيوت يعلمون أن الغيبة محرمة وأنها من الكبائر. لسنا بهذا الصدد، وإنما لنقف على ما كان عليه الأخيار الأسلاف الذين ندعي كذبا في وزورا في كثير من الأحيان أننا ننتسب إليهم. هم في واد ونحن في واد آخر من حيث التعامل مع النفس والتعامل مع اللسان، كيف كانوا يضبطون هذا المجال ويضبطون هذا الموضوع. ولهذا حتى لا يفوتني أثر، لأن أحيانا لما أذكر شيئا من حافظتي يفوتني بعض الخير، ابن سيرين عليه رحمة الله، وهذه درناها في بعض الدروس مع إخواننا في ترجمة ابن سيرين عليه رحمة الله، ذكر في مجلسه الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا كتب التاريخ طافحة بجرائمه وبظلمه وفجوره، وكان أميرا على الكوفة والبصرة، على العراق عموما والحجاز بعد ذلك، وقتل العلماء والصالحين وأولياء الله المتقين. ولما ذكر في مجلس من مجالس ابن سيرين، وكان في زمانه ابن سيرين ولم يخرج مع من خرج في فتنة ابن الأشعث، ذكر الحجاج فقال: يا فلان اسكت ولا تذكر الحجاج. وكان الحجاج قد مات. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب يوم القيامة الحجاج على مظالم الناس، على ما ظلم الناس، ويعاقبك أنت على ما ظلمت الحجاج. بمعنى كما يأخذ الله عز وجل من الحجاج للناس، يأخذ الله عز وجل يوم القيامة من الناس للحجاج. فميزان: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آية مخيفة هذه، أن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على قدر الضر من المثاقيل. فاتق الله عز وجل يا عبد الله. ولهذا قال له: إن أصغر ذنب عندك يوم القيامة يكون أعظم على رأسك مما فعله الحجاج. لأن الإنسان يوم القيامة على أرض المحشر وعند هول المطلع يشتغل بذنبه، يشتغل بما فعل، لا يشتغل بالناس. فلان راح يروح الجنة، فلان راح يروح للنار. أما في الدنيا تشتغل فلان واش دار واش ما، أما في أرض المحشر تشتغل بنفسك. كل واحد منا يقول: نفسي نفسي. تنسى خصومتك مع فلان وخصومتك مع الجار ومع أخيك، تنسى هذه الخصومات، ولكن تراها في ميزان حسناتك وسيئاتك، تراها مادة يوم القيامة، ليس بالدرهم والدينار ولكن بالحسنات والسيئات. لذلك يعظم يوم القيامة أن ترى السيئة، فسيئة صغيرة تراها عظيمة جدا أعظم مما فعل الحجاج. فكل ينظر إلى عيبه، كما قال الربيع بن خثيم مرة ثانية، قال: ما بال الناس يتكلمون عن عيوب الناس ويقول فلان فعل وفلان فعل، إنكم تخشون الله أو خفتم الله في ذنوب غيركم ولا تخافون الله في ذنوبكم. خاف الله في ذنبك، ما تخافش الله في ذنوب الناس، الناس هذو عندهم ربي حاسبهم، خاف الله في ذنبك أنت. ولهذا انظر إلى البخاري عليه رحمة الله في مجال الغيبة هذا، قال البخاري عليه رحمة الله الإمام محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح: ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. ورانا احنا يعني. قال: وعن ابن المبارك قال: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. لأن الذي يغتاب راح يمد الحسنات، مد الحسنات لوالديك، الباباك ويمك مد لهم الحسنات، اغتب آباك وأمك على الأقل تجد الغنيمة يوم القيامة عندهم. قال: ما اغتبت أحدا أبدا وقال واتهم رجل الحسن البصري أنه اغتابه. قال يا شيخ يا أبا سعيد أنت أراك تكلمت فيه. وش قال الحسن البصري عليه رحمة الله؟ إنك تغتابني. فقال الحسن والله ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. ما زال ما وصلش القدر بتاعك، ما زال ما وصلش في المستوى أنني نحكمك أنت في الحسنات، لأن الرجل الذي تذكره بسوء وتذكره في غيبته فقد حكمته في حسناتك، يأخذ منها ما شاء ويترك ما شاء. حديث المفلس، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. كان السلف لا يرون العبادة الحق في الصلاة ولا في الصوم، وإنما العبادة الحق الصحيحة. وطبعا هذا خارج على الفرائض، خارج على الفرائض، خطر كثير من الناس يصومون الاثنين والخميس، يصومون النافلة، يصلون يقومون لله سبحانه وتعالى بالليل، وهذا شيء جميل وطيب وقلما تجد في هذا الزمان، ولكن إذا طلعت الشمس أخرج سيفه وبدأ يثلب في أعراض الناس ويقطعهم. فأي كالجارة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي الناس، قال هي في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فقال ابن المبارك، وهذه أختم بها، لرجل ذكر أناسا عنده بسوء طبعا، فقال له أغزوت الروم؟ وهذه يعرفها الكثير من إخواننا الشباب، أغزوت الروم؟ قال لا. أغزوت الترك؟ الترك ماشي الأتراك، وإنما هو الكفر الذين كانوا يتبعون الترك يومها. قال لا. قال سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم. نسأل الله السلامة والعافية، أن يسلمنا الله عز وجل وأن يحملنا على أحسن الأخلاق وأن يجنبنا سفسافها وأحطها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يبصرنا بعيوبنا التي فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويقوينا على مداواتها. اللهم داوي هذه القلوب وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.